الوحدة الثالثة، العلم والأخلاق. الدرس الأول، تكنولوجيا المعلومات، للدكتور نبيل علي بتصرف. تمهيد: تعد ثورة البرمجيات أبرز ملامح التقدم العلمي، وصناعة المعلومات تقوم على أكتاف الشباب لملاحقة المسار المتسارع للتطور التكنولوجي الثقافي، ولذا لا بد أن نفسح لهم الطريق لينهضوا بدورهم في إطار من الأخلاق الرشيدة والتوجيه الحكيم. الدرس: إن ملحمة تطور تكنولوجيا المعلومات على مدى نصف القرن الأخير لا تؤكد أن بقدرة الصغير السريع القضاء على الكبير البطيء الذي يعوق انطلاقه ثقال تنظيماته وتصلب أفكاره وتفضيل إدارته عادة نمط التطور المتدرج على النمط الثوري المندفع لمنافسة الصغير السريع. والصغير هنا لا يعني الصغير التنظيمي والاستثماري فقط، بل يعني أيضا الصغير سنا، فصناعة المعلومات تقوم على أكتاف الشباب إدارة وتصميما وبرمجة وتشغيلا. وتدين تكنولوجيا المعلومات بالفضل في تطورها إلى إبداع الشباب، فعلى سبيل المثال للحصر كان الشباب مخترع الدوائر المتكاملة وأسلوب البرمجة الجدولية، وقنطرة جيفرسون للتوصيلة الكهربية الفائقة ذات الأهمية القصوى في بناء السوبر كمبيوتر. فهل لنا في ضوء ذلك أن نستسمح شيوخنا في أن يفسحوا الطريق أمام شبابنا؟ وهنا يبرز التحدي الحقيقي أمامنا، وهو: هل يمكن أن نخلق هذه النوعية من التنظيمات وقيادتها الشابة القادرة على ملاحقة هذا المسار المتسارع للتطور التكنولوجي الثقافي؟ ولا ثورة بلا ثوار، ولا أمل لدينا إلا تلك الطيور النادرة من ديناموهات التغيير التي آثرت حتى الآن لأسباب عدة مبدأ السلامة، أو على الأقل مبدأ انتظر لترى. وأين لنا مثل هذا الانتظار؟ إن علينا أن ندرك مدى اختلاف تكنولوجيا المعلومات عن سوابقها، ومدى خطورة أن ننظر إليها بالتالي بصفتها مجرد مرحلة من مراحل التطور التكنولوجية. سوف يسري عليها ما سرى على ما قبلها، وكما تكيفنا مع ما سبق سنتكيف بالمثل مع ما سيجيء. ويا له من موقف متخاذل. ومن وجهة نظر أخرى، ليس بقدرتنا أن نخوض بمواردنا المحدودة وتحت ضغط الوقت الشديد جميع مجالات التنمية المعلوماتية. ويقترح الكاتب هنا التركيز على شق البرمجيات لكونها كما أوضحنا الركن الركين في منظومة تكنولوجيا المعلومات، خاصة بعد أن أصبحت صناعة العتاد والاتصالات محتكرة من قبل حفنة قليلة من الشركات المتعددة الجنسية، مما يتعذر علينا الدخول في مضمارها. وفي المقابل علينا أن نقف بحزم ضد احتكار صناعة البرمجيات التي تشير دلائل عدة إلى تحركها هي الأخرى صوب الاحتكارية. وإن استسلمنا لذلك فنتيجته على المدى القريب للبعيد أن يصبح إعلامنا وتعليمنا وإبداعنا وتراثنا ولغتنا تحت رحمة عولمة البرمجيات. وهنا مكمن الخطر الحقيقي. المعجم اللغوي: ملحمة، الحرب الشديدة، والجمع ملاحم، تصلب جمود، ثوري يرغب في التغيير، الركين الثابت.